بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نستكمل الدرس الثاني في التعليقات على هذه الرسالة حول الكلام الذي ذمه السلف، وهي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول المجموعة التاسعة من مجموعة جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي قبل الصلاة قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أن الدين ينقسم إلى أوامر ونواهي، وهي إنشاء، وإلى أخبار، وأن الضلال يقع في هذا وفي هذا. فالأوامر والنواهي يقع فيها الضلال بتغييرها وتبديلها وتحريفها، بأن يغير دين الله ويبدل حكم الله عز وجل، فيغير الحلال إلى حرام أو الحرام إلى حلال. وهذا وقع في هذه الأمة، لكن على قلة من فئات، مثل فئات إباحية ترى أن كل شيء مباح، أو مثل فئات بعض غلاة المتصوفة الذين يرون سقوط التكاليف، أو مثل فئات الرافضة الباطنية الذين يقولون الأوامر والنواهي لها باطن وظاهر، فالظاهر هو المعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والوضوء وغيره، والباطن هي معاني باطنية تأولوها. ثم مع هذه الانحرافات التي أنكرها السلف رحمهم الله تعالى إنكارا عظيما، ابتليت الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة بالقوانين الوضعية والأحكام الجاهلية التي ترفض الشريعة وتتبنى العلمانية، فتحل الحرام وتحرم الحلال، مثل ما هو شائع اليوم في هذا العالم فيما يتعلق مثلا من إباحة الزنا. يبيحون الزنا ويرون أن العلاقة حتى قبل الزواج جائزة، بل أباحوا الشذوذ، ومثل إباحة الربا، ومثل غيرها من الأحكام التي غير فيها دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا تحريف في باب الأوامر والنواهي. القسم الثاني باب الأخبار، ما أخبرنا الله به عن الله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، الأخبار عن الملائكة، عن الكتب، عن الرسل، عن اليوم الآخر، عن القدر، عن خلق السماوات. هذه أيضا دخل فيها التأويل فحرفت، فأولوا صفات الله، وفيهم من أنكر وجود الملائكة، وفيهم من أنكر بعث الأجسام وقال بالبعث الروحاني بدل البعث الجسماني، وفيهم من أنكر القدر وأنكر تقدير الله للأمور. فهذا كله ضلال في هذا وفي هذا، لكن في الثاني أكثر، وهو الذي وقع فيه الافتراق في هذه الأمة. طيب، الآن شيخ الإسلام ابن تيمية سينقلنا نقلة أخرى في تقسيم هذه المسائل. تفضل يا شيخ. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبا فهو المسائل والأحكام، وإن كان طريقا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. فالكلام يشتمل على هذين الصنفين، المسائل والدلائل، والذم والنهي واقع في هذين الجنسين. جميل. الأخبار، الإخبار إما أن يكون في الأمور المطلوبة، المطلوب تحقيقها أو الإيمان بها والتصديق بها، فهذه هي المسائل، أو يكون في دلائل هذه، فهذه هي الوسائل والمسائل. إذن عندنا إيش؟ مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، مسائل وأحكام يجب الإيمان بها، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بصفاته، هذه مسائل. وفيه وسائل ودلائل، اللي هي ما الدليل على وجود الله، ما الدليل على توحيد الله، ما الدليل على صفات الله، ما الدليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على الإيمان بالقدر، ما الدليل على الإيمان باليوم الآخر، هذه تسمى وسائل ودلائل. الأحكام والمسائل والدلائل والوسائل كل منهما يقع فيه الانحراف، فأحيانا يكون الانحراف في المسألة فتجد من ينكرها، وأحيانا يكون الانحراف في الدليل على المسألة، فهو يريد أن يستدل على مسألة فيستدل لها بدليل فاسد، بدليل فاسد، مثل حدوث العالم، كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق، هذه مسألة يقر بها الجميع ولا ينكرها إلا جزء من الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن لو جئت إلى الدلائل على حدوث العالم لوجدت الانحراف، فبعضهم أراد أن يستدل على حدوث العالم لكن استدل له بدلائل باطلة أو بدلائل فيها انحراف. وهكذا أحيانا تستدل للمسألة الصحيحة بدليل فاسد، فيكون الفساد ليس في المسائل وإنما في الدلائل. إذن الانحراف أحيانا يكون في المسائل وأحيانا يكون في الدلائل. طيب يشرحها شيخ الإسلام، تفضل يا شيخ. أما المسائل فكل جواب مسألة خالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف فهو بدعة وضلالة، وهو من الكلام المذموم المنهي عنه، سواء كانت المسألة نفيا أو إثباتا، مثل إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتاب والسنة، وإنكار قدر الله وقدرته ومشيئته، أو إنكار محبته ورضاه وخلته وتكليمه وعلوه على عرشه، أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه والحوض والميزان والشفاعة والصراط، ونحو ذلك من عقود أهل السنة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. هذه أمثلة، هذه مسائل. كل جواب، كل كلام هو جواب لمسألة من المسائل إذا خالفت الكتاب والسنة فهو بدعة وضلال، نفيا أو إثباتا، إما أن ينفي ما أثبته الكتاب والسنة فهذا بدعة وضلالة، أو يثبت ما نفاه الكتاب والسنة فهذا بدعة وضلالة، وهذا هو الكلام المذموم المنهي عنه. إذن ما هو الكلام المذموم الذي ذمه السلف؟ الجواب قسمان، قسم في المسائل وقسم في الدلائل. ما المثال على المسائل؟ نقول كلاما عاما مجملا، كل مسألة خالفت الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا فهو بدعة وضلالة، وهو من الكلام المذموم. طيب مثل ماذا؟ مما هو من الكلام المذموم مثل إنكار صفات الله، كما هو مذهب الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات بالكلية، فهذا بدعة وهو من الكلام المذموم. كيف تقول إن الله موجود وليس له صفات؟ كيف يكون؟ السلف قالوا من أنكر صفات الله فقد عبد عدما. يعني الجهمي الذي يقول ليس لله أي صفة، فنقول إذن أنت تعبد عدم، لأن العدم هو الذي ليس له أي صفة. أما الموجود فلا بد أن تكون له صفات، لا بد. فكيف بوجود الله مالك الملك؟ نقول لا شك له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا تحصى، أسماء الله لا تحصى، صفات الله لا تحصى، جاء الخبر عنها في الكتاب والسنة. فمن أنكر الصفات جميعا إذن هو ضال منحرف، أو بعضها، أو بعض هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. مثلا المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هذا ضلال، نفي الصفات ضلال. بعض الأشعرية والماتريدية يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات لكن ينفون البعض الباقي، فنقول ما نفوه هو من الكلام المذموم. هذا نوع من الانحراف في باب الأخبار، في باب الأخبار. مثال على الكلام المذموم إنكار قدر الله وقدرته ومشيئته، إنكار القدر، لأن القدر الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة يشمل أمورا أربعة هي مراتب القدر: علم الله المحيط بكل شيء، وكتابته لما هو كائن إلى يوم القيامة، ومشيئة الله النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله أن الله خالق كل شيء. ومن ذلك أفعال العباد، فالعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله عز وجل. بعض القدرية الغلاة أنكروا المراتب كلها، أنكروا علم الله، ومن ثم أنكروا مشيئة الله وكتابته، فهذا ضلال. وهؤلاء تبرأ منهم الصحابة، تبرأ منهم الصحابة البراءة التامة، كما في حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما ذكر له حال هؤلاء قال غاضبا رضي الله عنه: إذا لقيت هؤلاء فأخبره أني منهم براء، أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الذي فيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. طائفة المعتزلة أيضا قدرية، أنكروا بعض القدر، أثبتوا العلم والكتابة لكن أنكروا المشيئة والخلق، فقالوا مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. فقيل هذا إنكار لمشيئة الله النافذة، وقالوا العبد يخلق أفعاله. قيل أنتم أشبهتم المجوس، تقولون الله خالق والعبد خالق، والمجوس هم الذين يقولون بخالقين النور والظلمة، فأشبهتموهم، فهذا انحراف وضلال. وأيضا من البدع إنكار محبة الله ورضاه وخلته، مثل مذهب بعض الأشاعرة ينكر المحبة والرحمة والرضا ويفسرها بإرادة الإنعام، أو يفسرها بالنعمة، فهذا من الكلام المذموم. إنكار كلام الله فهذا أيضا من الكلام المذموم، إنكار علو الله على عرشه، أن الله عز وجل في السماء وأن الله على العرش استوى. ونشير كما أشار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية أما عامية قال لها أين الله، وهذا في صحيح مسلم، قال لها أين الله، قالت في السماء، قالت قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنكار علو الله عز وجل هو من الكلام المذموم. أيضا إنكار بعض أحوال اليوم الآخر مثل إنكار عذاب القبر وفتنة القبر كما هو مذهب المعتزلة، هذا ضلال مخالف للأدلة المتواترة من الكتاب والسنة. إنكار الحوض كما يقول بعض أهل البدع، هذا أيضا بدعة وضلالة. إنكار الميزان كما هو مذهب المعتزلة الذي نقول لا حاجة إلى الميزان لأن الله يعلم ذلك، فيقال لا، الميزان جاءت به الأدلة. إنكار الشفاعة كما هو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، فنقول الأدلة المتواترة دلت على الشفاعة وعلى الشفاعة بأنواعها ومنها الشفاعة في أهل الكبائر. إنكار الصراط، إذن هذه أمثلة ونماذج من المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة، فمن قال بمقالة ينكرها أو ينكر بعضها ماذا نسميه، ماذا نسمي قوله؟ نقول هذا من الكلام المذموم. طيب تفضل يا شيخ. ثم المنكر لذلك أو بعضه هو مفتر، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يسمونهم أهل الفرع ويتأولون فيهم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة رضي الله عنه هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهو مفتر من وجهين، أحدهما نفي ما أثبته الكتاب والسنة أو إثبات ما نفاه، والثاني تحريف النصوص بما يوافق ظنه وهواه ودعواه أن ذلك هو معناها، فهو مخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه ومخبر عن النصوص بخلاف ما دلت عليه، فافترى في الوجودين العين والعلم. يا سلام، ماشي. يقول لك المنكر لهذه الأشياء هو مفتري. إيش معنى الافتراء؟ الكذب على الله، هذا هو الافتراء، أن تنسب إلى الله أو إلى كتابه أو إلى الوحي الذي هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ما جاء به نفيا أو إثباتا. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى يصفون أهل الكلام بأنهم أهل الفرق، يفترون على الله. الذي يقول ليس لله حياة ولا علم ولا قدرة هذا يفتري على الله. الذي يقول ليس لله علو ولا استواء وهما منصوصان في الكتاب والسنة هذا من الافتراء على الله عز وجل. الذي يقول ليس لله وجه هذا يفتري على الله. ومثله الذي ينكر عذاب القبر أو نعيمه أو الصراط أو الشفاعة فهذا كله من الافتراء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل إن الذين عبدوا العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وبنو إسرائيل كما تعلمون صنع لهم السامري عجلا وقال هذا إلهكم وإله موسى، متى صنعه؟ في ظل ذهاب موسى إلى لقاء ربه، فقال السامري لما صنع من الحلي عجلا جسدا له خوار قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. لأن لسائلا أن يقول طيب موسى ذهب للقاء ربه وأنت تقول العجل هو الإله. إذا كان موسى ذهب للقاء ربه فالمفترض إيش؟ أنه يقعد عند العجل. ما تقول هذا إلهكم وإله موسى، المفترض أن موسى يكون موجود هنا. إذن أنت يا سامري تقول هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى ذهب للقاء ربه، ليس هو عندنا الآن. فقال السامري فنسي، يعني موسى نسي، نسي الإله الحقيقي اللي هو إيش؟ العجل، وذهب إلى الإله المزعوم. فالله عز وجل عاقب بني إسرائيل عقوبة شديدة، عقوبة شديدة، لأنهم اتخذوا العجل. ولهذا قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة وكذلك نجزي المفترين. ولهذا لما تبين لبني إسرائيل ورجع موسى وحرق العجل مع أنه من ذهب، حرقه ونسفه في اليم حتى يقطع دابره، لا يستفاد منه، لا يقال نأخذ الذهب ونصنع منه، لا، لأنه عبد من دون الله، ثم لننسفنه في اليم نسفا. عوقب السامري في الآخرة عذاب شديد، لكن في الدنيا عذاب دنيوي أن تقول لا مساس. فصار السامري لا يتحمل أحد أن يمسه، لا أب ولا أم ولا قريب ولا بعيد، عذاب. تصور إنسان لا يستطيع أحد أن يمسه، هذا إنسان مهجور مذموم والعياذ بالله، وهذا من أشد العذاب والألم. ولما أن علم بنو إسرائيل بطلان عبادة العجل أمرهم الله بالتوبة، فكيف كانت توبتهم؟ توبة خاصة في بني إسرائيل، توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، هذه التوبة. تقول بعض الروايات إن بني إسرائيل صارت عليهم ظلمة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا، فأخذ يقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا 70,000. في ظلمة يقتل أباه، يقتل أخاه، هذا يقتل ابنها. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذه عقوبة. ولهذا هذه الأمة رحمها الله عز وجل بأن تكون توبتها فيما بينها وبين الله عز وجل، تيسير، تيسير رباني. وضع الله عنا الأسرار والأغلال التي كانت في الأمم السابقة، كانوا في الأمم السابقة إذا تنجس الثوب يشق، لا يغسل، لا يكفي الغسل، أصاب الثوب كنجاسة لابد أن تشقه وترميه. كم في هذا مع قلة الثياب من الشدة على الناس. الصلاة لا تصلي إلا في مكان العبادة، في هذه الأمة أبدلت النجاسة بأن يغسل الثوب ويطهر ويصبح الثوب نظيفا، يصلي فيه الرجل وتصلي فيه المرأة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال تعالى وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، مثل الذين عابدوا العجل افتروا على الله وقالوا هذا إلهكم، كذلك أيضا كل من افترى على الله إلى يوم القيامة، إما في الشريعة أو في الأخبار، فهذا جزاؤه. لماذا هؤلاء الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات والقدر وإنكار ما هو معلوم من الكتاب والسنة، لماذا هم مفترون؟ قالك لوجهين، أحدهما نفي ما أثبته الكتاب والسنة أو إثبات ما نفاه، إذن الوجه الأول من وجوه كونهم مفترين أنهم مخالفون للكتاب والسنة. الكتاب والسنة يثبت هذا وهم ينفونه، أو الكتاب والسنة ينفي هذا وهم يثبتون. الثاني الافتراء في تحريم النصوص، تحريف الدليل، بمعنى أن الدليل يدل على شيء فيؤوله. هذا التحريف وهذا التأويل هو افتراء، لأنه تغيير وتبديل للمعنى بما لم يدل عليه. ولهذا السلف رحمه الله تعالى يسمون هذا تحريفا. فمن أين جاء؟ لاحظ معي، فهم انحرفوا وافتروا على الله في الوجودين العيني والعلمي. العيني والعلمي مثل ماذا؟ مثل أي صفة من صفات الله عز وجل. الله موصوف بصفة الرحمة، وهؤلاء يؤولون الرحمة، أو يؤولون الرضا، أو يؤولون الاستواء باستولى. شنو نقول؟ انحراف من وجهين، عيني وعلمي. أما العيني فهو إنكار الصفة. الله استوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، وأنت تقول لم يستوي. الله له وجه وأنت تقول ليس لله وجه. الله له محبة ورضا وغضب، وأنت تقول ليس له محبة ولا رضا ولا غضب. هذا إنكار للوجود العيني، وهو الصفة القائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته. النوع الثاني من الافتراء ايش سماه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الافتراء العلمي، اللي هو في الدلالة. الآية دلت على الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وأنت فيما دلت عليه هذه الآية من معلومة أراد الله عز وجل أن يعلمنا إياها أنت تحرفها. وبدل ما إن الاستواء معروف في اللغة العربية وهو العلو والارتفاع، أنت تقول استوى معناه استولى، وهذا باطل. باطل، لا يمكن أن يكون معنى استوى بمعنى استولى أبدا، خاصة في سياق الآية. هل يعقل أن يكون معنى الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعني ثم استولى على العرش؟ قبل من هو المستولي على العرش؟ أليس الاستيلاء فيما بين الملوك هو في أمور متنازع عليها؟ هذا هو الاستيلاء. أو أن تستولي على سيارة فلان التي هي ملكه فتأخذها، أو أرض فلان فتأخذها، أو ملك يستولي على بلاد فلان فيحتلها. إذن في تنازع. حينما يقول خلق السماء ثم استوى على العرش، أي ثم يقول المعنى ثم استولى على العرش. العرش تحت ملك من قبل الله؟ الله استولى عليه ممن؟ هذا معنى فاسد ومنقص لله، وافتراء على الله وعلى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وهكذا. نعم يا شيخ. قال: وأما الدلائل فإنهم كثيرا ما يستدلون ويحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بحجج محدثة باطلة، ثم تلك توقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة بمنزلة الذي يجاهد الكفار بقتال محرم في الشريعة فيزيل باطلا بباطل. هذا القسم الثاني، الدلائل اللي هي الأدلة، دلائل الكتاب والسنة، الأدلة إلى الأدلة العقلية غير العقلية إلى آخره. فهؤلاء أحيانا يحتجون على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بدلائل محدثة، يعني المستدل عليه حق لكن الدليل محدث مبتدع. وأهل الكلام أحيانا يكون ضلالهم في المستدل عليه وفي المستدل به، أحيانا يكون الضلال في الأمرين، مثل أن يعطل الله عن صفاته ثم يستدل بدليل عقلي، فنقول هايش كل منهما ضلال، تعطيلك لصفات الله ضلال واستدلالك على التعطيل أيضا ضلال. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول أحيانا تكون المسألة متفق عليه، مثل وجود الله، مثل توحيد الربوبية الكل يقر به، مثل حدوث العالم وأن هذا العالم حادث كائن بعد أن لم يكن، لكن للأسف الشديد يأتي له بإيش؟ بأدلة محدثة بدعية. وهذا الذي فعله أهل الكلام، يعني مثلا لما قالوا العالم حادث قالوا حدوث العالم لأنه جسم تقوم به الصفات أو الحوادث، العالم حادث متفق عليه وقول صحيح، لكن الاستدلال خطأ. هل حدوث العالم لأنه تقوم به الصفات؟ من قال هذا؟ لأن مقتضى هذا أن من قامت به الصفات فهو حادث. طيب الله عز وجل دلت الأدلة من الكتاب والسنة المتواتر أن الله قامت به الصفات، ولهذا الفلاسفة لما أتى المتكلم بهذا الدليل قالوا هذا ينقض مذهبكم. ليه؟ لأنكم إذا قلتم من قامت به الصفات فهو حادث يلزمكم أن الله حادث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا لما وقع أهل الكلام في هذه البدعة المغلظة قالوا حتى ننفي عن الله الحدوث ننفي عنه الصفات، أو ننفي عنه الصفات الفعلية. المعتزلة قالوا حتى ننفي عن الله ننفي عنه الصفات بالكلية. منين جاء الضلال؟ من الاستدلال، الاستدلال الفاسد. الأشاعرة والماتريدية قالوا ننفي عن الله الصفات الفعلية، لأن كل من قامت به الصفات الفعلية التي يسمونها حلول الحوادث فهو حادث، فالله لا تقوم به الصفات الفعلية مثل الاستواء والمجيء والنزول كما يليق بجلاله وعظمته وكما دلت عليه الأدلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يشبه هؤلاء بالذي يجاهد الكفار بإيش؟ بقتال محرم. هو يقاتل الكفار ويجاهد الكفار لكن بوسيلة محرم، هذه مشكلة. ولهذا لما تجاهد الكفار بوسيلة محرمة تجعلهم يحتجون عليك. وجزء من صور الجهاد وللأسف الشديد أحيانا يكون ببعض هذه الوسائل فيحتج عليك عدوك، والسبب عدم التقيد بالكتاب والسنة، عدم ضبط قضايا الجهاد ومسائلها ودلائلها بأدلة الكتاب والسنة والتحقيق العلمي الدقيق. نعم أعداء الإسلام يشوهون حتى الجهاد الحق ويرونه إرهابا، هذا واقع، لكن ينبغي أيضا ألا يعطيهم المجاهدون حجة في بعض الوسائل التي ليس عليها دليل. نعم أنت تجاهد الكفار، لكن هل يجوز لك أن تخالف الكتاب والسنة لأنهم كفار؟ ما يجوز لك. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان الذين لا يشاركون في القتال، هل يجوز لك أن تقتلهم وتقول هؤلاء كفار؟ هذه ليست وسيلة صحيحة. صح أنت تجاهد الكفار، صحيح أنهم كفار، لكن أنت جاهدتهم بوسيلة مخالفة للكتاب وللسنة. وهكذا فينبغي الانضباط في هذه المسائل. هذا مثل أهل الكلام، يريد أن يثبت حدوث العالم ويرد على الفلاسفة ويرد على الملاحدة، نقول جيد، جهودك جيدة، لكن الدليل الذي أتيت به فيه مشكلات، فيه إشكاليات. طيب تفضل يا شيخ. ولهذا كان السلف إذا قيل فلان يرد على فلان قالوا بكتاب وسنة، فإن قال نعم صوبوهم، وإن قال لا قالوا رد بدعة ببدعة. وكثيرا مما أوقعهم أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب والسنة احتجاجهم لنوع من الحق بحجة مبتدعة اعتقدوا أنها لا تسلم من المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون بها الكتاب والسنة. صحيح. السلف هذه قاعدته، فلان رد على الوثنيين، رد على النصارى، رد بسنة، بكتاب وسنة، صوبوا. لكن إذا ردهم ببدعة قالوا رد بدعة ببدعة، رد بدعة ببدعة. أحيانا ترد على النصارى، النصارى ضالون، ترد على اليهود، هل ترد عليهم بطريقة المتكلمين؟ هل ترد على النصارى واليهود بطريقة؟ هذا خطأ. ضلال اليهود وضلال النصارى في شركهم وفي كفرهم واضح، ثم تأتي تحتج عليه بمسألة كلامية محتملة لحق وباطل، مشكل. مثل أن تقول بطلان عبادة المسيح، لماذا؟ لأن المسيح جسم. منين جاك جسم؟ لأنه سيأتيك قائل ويقول إذا قلت الله له وجه ويدان وصف، هذا جسم، ماذا ستصنع؟ لأن الجسم مصطلح حادث، مصطلح عائم، يحتمل حق ويحتمل باطل. تقول اليهود كفار لأنهم يقولون إن الله حزن وإن الله بكى يوم الطوفان حتى عادته الملائكة، مرض وبكى حتى عادته الملائكة، هذا كله ضلال مبين لا يليق بالله عز وجل. ثم تأتي وتقول ننفي عنه الحزن لأن الحزن إنما هو من صفات الأجسام، هذا كلام فاضي، كلام لا يقنع، بل هو كلام للأسف الشديد يفتح ثغرة للعدو على أهل السنة والجماعة، مع أنك رددت باطلا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى تأتي الدلائل القرآنية بإبطال هذه المسائل بوضوح تام. مثلا لما أبطل الله عبادة الأصنام، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أين عقلك؟ صنم لا يسمع ولا يبصر، كيف تعبده؟ كيف تطلب منه الحاجات وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ماشي هذا ولا لا؟ هذا دليل. لكن لما أراد الله إبطال عبادة المسيح، المسيح ما هو صنم، أليس كذلك؟ المسيح يسمع؟ يسمع. المسيح يبصر؟ يبصر. ماشي هذا؟ فلما جاء الدليل لبطلان عبادة المسيح لم يقل لك المسيح لا يسمع ولا يبصر، وإنما قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن عيسى وأمه يأكلان الطعام، والذي يأكل ويطعم مخلوق محتاج، لا يستحق العبادة، إذن لا تجوز عبادته، إذن تأليهه وعبادته باطل. هذه الدلائل القرآنية. لكن دلائل المتكلمين هذه المشكلة، ولهذا للأسف الشديد أنهم يحتجون كما قال شيخ الإسلام لنوع من الحق بحجج مبتدعة، اقتنعوا فيها، اعتقدوا أنها صحيحة، ظنوا أنها سالمة من المعارضة، ثم قرروها وقعدوها وأصلوها. فلما دونت في الكتب وانتشرت وتناقلها أهل الكلام تسلط عليهم الفلاسفة، أخذوا هذه الأدلة الفاسدة وقالوا دليلكم هذا يدل على بطلان مذهبكم. ولهذا يقال أهل الكلام لما ردوا على الفلاسفة لم ينجحوا، فلا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا. أهل الكلام لما ردوا على الفلاسفة بأدلة فيها إشكالات يقال عنهم لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر، تماما مثل المدارس العقلية التي تجامل الغرب اليوم وتقول للغرب الصليبي لا ديننا في كذا وديننا في كذا، ويؤولون النصوص ويحرفونها إرضاء للغرب. فنقول النتيجة ما هي؟ هؤلاء لا للإسلام نصر ولا للغرب كسر. أنت بهذه الأدلة ما أفحمت الغرب، ما أفحمته، لم تستطع أن ترد عليه. فلا أنت نصرت الإسلام والكتاب والسنة الصافيان وعلمت الناس العقيدة الصحيحة، ولا أنت لما أتيت بالدلائل الكلامية المنحرفة كسرت الغرب واستطعت أن تقضي عليهم وعلى فكرهم وعلى إلحادهم. لا أنت فعلت هذا ولا أنت فعلت هذا. ما السبب؟ السبب أنك استخدمت الأدلة المنحرفة. والشيخ الآن يتكلم عن إيش؟ الانحراف في الدلائل. تفضل يا شيخ. وكان مبدأ ذلك تكلمهم في الجسم والجوهر والعرض، وظنهم أنه أن بهذا التقسيم والترتيب يثبت لهم وجود الصانع وحدوث العالم ونحو ذلك، فلم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنى صحيح كما يعتقده قوم من الناس من أهل الكلام وغيرهم. فإن عند الحاجة إلى الخطاب نخاطب الرجل بالفارسية والرومية والتركية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون بها وليست هي لغة قريش. ولما قدمت أم خالد من أرض الحبشة وكانت قد سمعت لغتهم قال لها لما أعطاها الخميصة يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، أراد مخاطبتها بذلك إبهاما لها وتطييبا لنفسها. نعم. ما هو مبدأ علم الكلام؟ الكلام في الجوهر والعرض والجسم، ثم بعد ذلك ترتيب هذه المسائل على مسألة حدوث العالم ووجود الصانع كما أشرت قبل قليل. العالم حادث لأنه جسم، العالم حادث لأنه تقوم به الأعراض، فدخلوا في خلط، وهذا هو أساس علم الكلام المذموم، انحرفوا فيه انحرافا كبيرا. بعدين شيخ الإسلام ينتقل هنا ويقول إذن السلف لم ينكروا مجرد المصطلحات الألفاظ، لم ينكروها. بعض الناس يقول لك لا تأتي بمصطلحات جديدة، نقول لا، السلف لم ينكروا أن يخاطب الناس بما يفهمونه، وإنما المنكر الابتداع، المصطلحات الموهمة، الدلائل المشكلة. طرائق الاستدلال المنحرفة، هذا الذي أنكره السلف. وإلا فالبيان والخطاب والتفسير للناس لا بد من بيانه. يعني إمام صلى بالناس وقرأ لهم حديث وعلق عليه، هل نقول لا تعلق على الحديث؟ هذا من الكلام المذموم، ما حد يقول هذا. ومثلهم، ولهذا ضرب الشيخ مثل بالترجمة، والترجمة دليل على أنك إيش تتحدث بلغة أخرى، مش فقط اصطلاحات أخرى، ما في بأس أنك تنقل لغة أخرى. فلو قال لك قائل يا أخي اشرح لي معنى أن الله عز وجل غفور رحيم، وهذا الذي سألك لغة إنجليزية أو سنهالية أو غيرها من اللغات، ماذا تصنع؟ تشرح له بلغته، هل هو جائز؟ هذا جائز. الترجمة، إذن أنت تترجم شيء حتى من صفات الله، لكن توضحها وتبينها. ولهذا لو سألك سائل أيها الإنسان وقال لك ما معنى أن الله شديد العقاب، ستشرح له. هذا الشرح لا مانع منه ما دام كلاما حقا يفسر مثل هذه الصفة لله عز وجل كالترجمة. والسلف رحمهم الله تعالى تكلموا في معاني أسماء الله الحسنى وصفاته وآثارها وعبادة الله والتعبد له بها، وهذا كله واضح بين. وذكر الشيخ أمثلة، الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب ببعض الكلمات لما جاءوا من الحبشة، وكان فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصتهم معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأقوام حتى في اللهجات، جاءه سائل وسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلهجته، هل فم بر فم صيام فم سفر؟ قال ليس فم بر فم صيام فم سفر، يعني هل من البر الصيام في السفر؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. خطب أهل اليمن بلغتهم، أتى بكلمات عند الحاجة إليها لا بأس بذلك. فهذا يدل على سعة المسألة. طيب أكمل يا شيخ هذا الموضوع. نعم. ولا بأس أن يخاطب المسلم كل قوم بلغتهم التي يعرفون لقصد إفهامهم، إذ لم يحصل المقصود إذا لم يحصل المقصود بخطابهم بالعربية. لكن كره السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطب بغير العربية لغير حاجة، لأنها شعار أهل القرآن والإسلام، وبها يعرفون ما أمروا بمعرفته من أمور دينهم ولمعان أخر ذكرتها في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فلم تكن كراهة السلف لمجرد اللفظ. هذا إشارة واستطراد من الشيخ في مسألة حكم اللغات. قال لك نعم تخاطبهم عند الحاجة، تترجم عند الحاجة، تترجم الكتب، تخاطبهم بلغتهم عند الحاجة، لكن عند عدم الحاجة ينبغي لك أن تحترم لغته. السلف كرهوا أن تتكلم بغير العربية لغير حاجة. ليه؟ لأن الواجب عليك أن تظهر شعار القرآن والسنة والصلاة والعبادة والدين والإسلام. هذه الأمة ارتبطت باللغة العربية، دينها كتابها سنتها عباداتها مرتبطة باللغة العربية لا تنفك عنها. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا. وللأسف أن كثيرا من المهزومين إذا تعلم شوي كلمات يتبجح بها في غير مكانها حتى عند عدم الحاجة إليها ويفتخر بها، وهذا من الهزيمة الداخلية النفسية. والأولى بالأمة أن تعتز بلغتها، لكن أيضا عند الحاجة تتعلم اللغات الأخرى وتكون وسيلة للاستفادة من الصناعات ولتبليغ دين الله وللدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة مع الوسائل الإعلامية الجديدة والحديثة. فالآن من كان عنده لغة فرنسية أو لغات إفريقية أو لغات إسبانية أو روسية أو حتى يابانية أو صينية ممكن أن يدعو إلى الله وينشر دين الله ويفتح هذا الباب. لكن فيما بيننا كأمة مسلمة يجب أن نعتز باللغة العربية. نعم يا شيخ. قال: ولا كره أيضا معنى صحيحا يكون دليلا على حق كما يتوهمه أيضا هؤلاء ويقولون إن كره اللفظ فهو اصطلاحي كاصطلاحات سائر العلماء من الفقهاء والنحاة، وإن كره لمعنى فلا يريد إلا الدلالة على أصول الدين مثل ثبوت الصانع ووحدانيته وصحة الرسالة والنبوة، فإن هذا المعنى لم يكرهه السلف ولا يكرهه مؤمن عليم. صحيح، لم يكرهه الشيء لأنه دليل على معنى صحيح، أبدا أبدا، وليس كرههم هو اصطلاحي كاصطلاحي يكرهون المصطلحات. لا يا أخي، أكبر دليل على أن الأمة أحدثت من الاصطلاحات الشيء الكثير، ما لا يحصى من الاصطلاحات والأمة يتعلمون ويدرسون. اصطلاحات علوم التفسير، اصطلاحات علوم الحديث، أليس كذلك؟ علوم الحديث كم فيها من عشرات الاصطلاحات في مصطلح الحديث، اصطلاحات علوم أصول الفقه عشرات الاصطلاحات، اصطلاحات البلاغة، اصطلاحات النحو ويفسرون بها القرآن. لماذا لم ينكرها السلف؟ لأن السلف لا ينكرون المصطلحات لمجرد أنها اصطلاحات أبدا، كما أنه في باب المعاني لا ينكرونها لأنها دلت على معاني حقة، بالعكس كيف ينكرونها وهي تدل على وجود الصانع وعلى حدوث العالم؟ نقول لم ينكروها لأجل هذا، وإنما أنكروها لأن دلالتها وطريقة الاستدلال لها على حق فيه إشكال، فالمستدل عليه حق لكن الدليل وطريقة الاستدلال هي التي فيها الإشكال. إذن السلف لم يكرهوا المصطلحات لأنها مصطلحات حادثة أبدا، وإنما كرهوا منها ما ترتب عليه فساد وخطأ وانحراف وضلال وبدعة في الدلائل أو المسائل. نعم يا شيخ. كيف والقرآن من أوله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي أعلام علوم الدين وأشرف مقاصد الرسل، وقد صرف الله في القرآن الدلالات بوجوه المقاييس وضرب الأمثال وأنواع القصص وغير ذلك مما هو دليل ومرشد إلى الإيمان بهذه الأصول. جميل جميل، المصطلحات لا يكرهها بل يقول القرآن من أول تقرير لهذه المعاني دلائل على وجود الله وعظمة الله وعلى اليوم الآخر وعلى صحة نبوة الأنبياء ومسائل ودلائل وأمثلة مضروبة. القرآن من أوله إلى آخره يخاطب الإنسان، يخاطب عقل الإنسان النظيف الذي لم تفسده القواعد الفلسفية والمنطقية المنحرفة. هذا الإنسان الفطري يخاطبه القرآن بالدلائل والمسائل الشرعية العقلية. ضرب الله الأمثلة، أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا خطاب عقلي. ألم نجعل له عينين ولسانا من الذي جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لما تعبد ما لا يسمع ولا ينفع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه كلها دلائل. وكما أشرت قبل قليل في الدرس الماضي عن دلائل اليوم الآخر، هذه كلها دلائل عقلية. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: السلف ما ينكرون الاستدلال العقلي، الفهم الصحيح، الكلام الصحيح لا ينكرونه، والقرآن كله بهذا. ولهذا الإنسان يتلو القرآن فهو آيات بينات هي كلام الله المعجز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أيضا العلماء والأئمة وطلاب العلم وكل مسلم يقرأ معاني القرآن وتفاسير القرآن وإحكام القرآن وإعجاز القرآن، وهذه كلها دلائل. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: كثير من الدلائل في القرآن شرعية وعقلية. شرعية لأنها كلام الله فهو حق وصدق، وعقلية لأنها تخاطب العقول. نعم يا شيخ. كيف وعلم الإيمان بهذه الأصول هو أفضل علم في الدين، والكاملون فيه هم خلاصة الأمة، وبمثله برز السابقون والمقربون، وقيل في الصديق رضي الله عنه صديق الأمة ما سبقهم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقد مدح الله أهل العلم به في غير موضع، وقال فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى غير ذلك مما ليس هذا مواضعه. صحيح. علم الإيمان بهذه الأصول، أصول الدين التي يزعم أهل الكلام والفلسفة إنها المطالب العالية، ويسمونها الميتافيزيقية، يعني علم وراء الطبيعة. لكن الفرق بين طريقة القرآن وطريقة الفلسفة أن الفلاسفة أرادوا أن يعرفوا الغيب بعقولهم القاصرة ففشلوا، والمسلمون وأتباع الأنبياء عالموا الغيب من الخبر من عنده علم الغيب وهو الله. فهذه المطالب العاليات اللي هي العلم بالله وأسمائه وصفاته وقدرته وخلقه المخلوقات وخلقه لآدم وللبشر وحكمته وقدره وما يتبع ذلك من ماضي الأخبار ومن مستقبلها بعد الموت والجنة والنار، معلوماتها لا يمكن أن تؤخذ عن طريق العقول، لأن عقول البشر لم تفقه الأرض وهي ذرة صغيرة. عقول البشر إلى الآن ليس عندها معلومات صريحة مؤكدة مفصلة عن الكواكب القريبة منا فضلا عن المجرات، فكيف يعلمون ما وراء ذلك؟ من أين الدليل؟ ما هي الدليل؟ ما هو الدليل؟ إذا كان المرصد يمكن يرصد لك كواكب قريبة لكن مجرات بعيدة لا يستطيع أن يصل إليها، لكن ما وراء ذلك؟ من سيرصده؟ ليس هناك وسيلة إلا الوحي. ولهذا من رحمة الله عز وجل على الأمم أن الله عز وجل أرسل لهم الرسل ليخبروهم الأخبار الصحيحة ليتفرغوا إلى ما هو نافع. الفلسفة من أولها إلى آخرها خوض في الطبيعيات والكيميائيات والرياضيات والهندسة والمقاييس والمنطق والفلك، ثم ما وراء المادة، ثم والاصطلاحات وغيرها، ثم ينتهي خوض الفلاسفة ويكون أحسن واحد منهم من يستنبط في النهاية أن العالم لا بد له من خالق. هذا العالم لابد له من محدث. ما هو، من هو هذا المحدث، ما صفته؟ لا يدري. فنقول له هذه النتيجة التي انتهى إليها الفلاسفة هي التي يعرفها العوام والأعراب حتى أهل الجاهلية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والأعراب ماذا يقول؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ هذا كلام الأعرابي. ما من إنسان مفطور إلا ويوقن بأن هذا الكون بنظامه لا بد أن يكون له خالق. أنت أيها الإنسان بنظامك الداخلي، من خلقك؟ من الذي يدير خلاياك ودورتك الدموية والهضمية؟ قلبك، رئتك، كلاك، هضمك، مخك، من الذي يديرها؟ من هو؟ هل أنت؟ هل عندك أنت كمبيوتر تشغل نفسك بنفسك؟ هل أبوك وأمك لما حملوا بك ثم وضعتك أمك إلى الآن عندهم جهاز كمبيوتر يديرون ابنهم؟ من يدير هذه المملكة الداخلية يا عبد الله؟ قطعا لا بد لها من مدبر، لا بد. وهذا الذي يقطع دابر الإلحاد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إعجازان. الكون بنظام لا بد له من خالق، والإنسان بنظامه الداخلي وإعجازه في خلقه لا بد أيضا له من خالق. إذن الفلسفة ما توصل إلى شيء. أما الذي يوصل إلى المعلومات فهو ما جاء عن الخبر عن الله، والخبر اليقيني الصادق هو عن طريق الرسل الذين اختارهم الله فأوحى إليهم. وأعظم ما جاءت به الرسل ما حفظه الله من التحريف والتغيير، مثل كتاب الله ومثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فهذا الدين محفوظ والمعلومات صحيحة. خذها يا عبد الله من عند رب العالمين وحيا منزلا، ارتح، ريح نفسك، لا تشغل نفسك بالقضايا الفلسفية من أولها إلى آخرها، تفرغ لعبادة ربك، للعمل اللي هو الإنشاء. قلنا تو خبر وإنشاء. الخبر ريح نفسك، المعلومات بين يديك، بقي الإنشاء. أمرك الله بالطاعة امتثل، نهاك عن المعصية اجتنب، سر على طريقة الرسل، هذا هو الغاية، هذه هي العبادة، هذا هو المقام العظيم الذي به يرتفع الإنسان وترتفع منزلته، بأن يكون عبدا مطيعا لربه سبحانه وتعالى. يا ليت شبابنا وفتياتنا الفضلاء، نسأل الله أن يوفقهم، ليتهم يدركون هذه الحقائق، فلا ينخدعون بفلسفات قديمة ولا حديثة ولا شرقية ولا غربية، وإنما يعتزون بما آتاهم الله من هذا الدين الذي هو الدين الحق وحده في عالم اليوم، عالم يموج بألوان من الشركيات والإلحاد والكفر. الصافي الذي هو كالشمس في رابعة النهار هو هذا الدين المؤسس على هذا الكتاب الذي بين أيديكم. ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله الموزني ولا يصح مرفوعا إلى النبي: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. اليقين هذا من أين؟ من أين جاء إلى أبي بكر؟ من اليقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، إن كان قد قال فقد صدق. قدوتنا الصديق، إن كان قد قال فقد صدق. ولا أقف معترضا على الحديث وأقول عقلي ما يسمح، عقل الأوروبي يقول لك لا ما يصلح، هذا حديث رسول الله إذا كان ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم فيا أيها المؤمن يجب أن تسلم له. هذا هو الإيمان، هذا هو المنهج الحق. ولهذا الأئمة والصحابة لما سلموا عمروا الدنيا بنوا الحضارات المسعدة للإنسان، بخلاف هذه الحضارة العرجاء قوية في تقنيتها، هزيلة سقيفة مسحوقة ممحوقة في عقيدتها وأخلاقها وإباحيتها. لماذا ننخدع؟ لماذا يخدعنا التقدم التقني فنأخذ معه إباحية الغرب وإلحاد الغرب؟ ديننا لا يعارض التقدم العلمي، ديننا يأمرنا أمرا جازما، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تفضل يا شيخ. فكيف يكره السلف رضي الله عنهم معان إما هي واجبة وإما مستحبة؟ وكيف وهؤلاء السلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السنة والرد على أهل البدع ما ليس هو لمن ذموه من أهل الكلام؟ وإذ أنكروا الطرق والدلائل المحدثة المبتدعة لما فيها من الفساد والتناقض وأنها من جنس الكذب والخطأ. صحيح، السلف عندهم دلائل، أدلة السلف في مسائلهم قوية. الرد على أهل البدع، والله الإنسان إذا قرأ ردود الأئمة على أهل البدع يراها في الصميم. ليه؟ لأنها منورة بنوار الكتاب والسنة. لكن السلف يكونون كالأسود حين تأتي المسائل المنحرفة والبدع المغلظة التي تحرف دين الله عز وجل، يذمونه حتى ولو كانت الغاية حسنة. إذا كانت الوسيلة وطريقة الاستدلال منحرفة أنكروها ويقولون غايتك صحيحة، تريد تثبت وجود الله، تريد تثبت حدوث العالم، تريد ترد على النصارى أو على الوثنيين، كلامك وغايتك حقيقية لكن الوسيلة والدليل خطأ. وهذا هو الفيصل بين السلف وبين غيرهم، أتوا بالدلائل الصحيحة العقلية المدللة والمبنية على الكتاب والسنة وردوا طرائق الاستدلال المنحرفة. نعم. فتدبر هذا، فإنه فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل. أي والله، نحن نقول مع شيخ الإسلام، رسالة هذه الليلة التي علقنا عليها من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا لم أقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جمعت هذه المسائل كما جمعته في هذه الرسالة، لكن ليت هذه الرسالة كانت كاملة لأنها ناقصة في آخرها. وهنا يقول هذا فرقان بين الحق والباطل، لا يختلط عليك بين طريقة السلف في الاستدلال والأدلة العقلية الصحيحة المنورة بنور الكتاب والسنة وبين إنكارهم لطرائق أهل البدع. نعم يا شيخ. وإنما أضرب لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة كما ضربت لك أمثلة من مسائلهم الفاسدة. مسائل الفاسدة اللي ذكرها في الصفحة اللي قبل الماضية لما يعني ذكر أما المسائل مثل نفي الصفات وإنكار محبته وعلوه وعذاب القبر، الآن يذكر سيبدأ بذكر بعض المسائل الفاسدة. نعم. وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرا في الرد على من خالف المسلمين من المشركين والمجرمين واليهود والنصارى، ويأخذ كثير منهم في الرد على من خالف السنة في بعض المواضع، وإن كان الراد قد يخالف هو السنة في موضع آخر، فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصانع وكماله ويثبتون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمون هذه المطالب العقليات لاعتقادهم أنها لا تثبت إلا بالعقل الذي ادعوهم وكانوا مختلفين في طرقه، وقد يعتقدون أن الكتاب والسنة لم تبين أدلة هذه المطالب الشريفة والقرآن مملوء منها. يا سلام، بدأ يضرب لنا في إيش؟ في الحجج. قبل ذكر المسائل، الآن يذكر الدلائل والحجج. مثل إيش؟ مثل أهل الكلام الذين يريدون أن يردون على الفلاسفة والمشركين واليهود والنصارى الذين ألحدوا وكفروا، فيريدون أن يردوا عليهم، فماذا يثبتون؟ قال لك أولا نرد بإثبات الصانع وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالحجج العقلية ويظنون أن هذه المسائل لا تعرف إلا بالدلائل العقلية، فيفصلون بين هذه الحجج وبين ما جاء به الكتاب والسنة وبينه الوحي الصادق. فللأسف الشديد هؤلاء يفصلون فيقول هذه دلائل عقلية وهذه دلائل شرعية، وهذا خطأ. يجعلون الدلائل العقلية هو القرآن والسنة فقط، تقرأها تنقلها تبلغها ترويها وفقط. طيب وين الدلائل العقلية؟ قال عندنا نحن الفلاسفة، نحن أهل العقول، هذه الدلائل العقلية هي التي تعرف بها هذه المطالب. فيقال له وهل الكتاب والسنة لم يذكر هذه المطالب ولم يذكر أدلتها؟ هل القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يعرفون هذه المطالب العالية المتعلقة بالله وحدوث العالم وصفاته؟ هل السلف المتقدمون والقرون المفضلة العباد الزهاد الفاتحون الذين ضربوا المثل في فتوحاتهم وأخلاقهم وإقامتهم البلاد والأمصار حتى كان ثلاثة أرباع العالم تدين للخليفة إما في المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين أو في دمشق زمن الدولة الأموية أو بغداد زمن الدولة العباسية أو ما وراء ذلك؟ هل هذه الدولة العظمى كانت تدار بدون فقه وفهم لمسائل الدين؟ لا والله. هل كان الصحابة والسلف والتابعين وتابعيهم كانوا جهلة بهذه المسائل العلمية حتى جاء الفيلسوف فلان وصاحب الكلام فلان ليعلم الناس المسائل الأصولية ودلائلها؟ كلا والله، كلا والله، لأن هؤلاء استغنوا بالكتاب والسنة وبدلائلهما وعرفوا المطالب العاليات المعرفة التامة. ولهذا يا أيها المسلمون في هذه المطالب العالية المتعلقة بالغيبيات المتعلقة بالشريعة والأوامر والنواهي ليس أمامكم إلا الكتاب والسنة، اعتصموا بهما. أما دنياكم وزراعتكم وتصنيعكم فاستفيدوا من أي شيء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق استفاد من خطة فارسية، خطة للفرس عبدة النار، وهو حفر الخندق، وحفر الخندق، ما قال هذه بدعة فارسية. إذن سلاحهم كانت الأسلحة اليمانية والسيوف الهندية والمهندة إلى آخر ما هو ما يأتون به من كل مكان. أنت تريد أن تصنع تفضل الطريق أمامك، لكن تريد أن تعرف الغيب والإيمان والدين والحلال والحرام، إياك أن ترجع إلى أعداء الدين وإلى أصحاب الثقافات المنحرفة. أنت عندك ما يغني الغنى التام وهو الكتاب والسنة. من لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله. من أرى فيها نقصا يكمله من هنا وهناك من ثقافات وزبالات الغرب فلا أتم الله له نقصا. هذه الأمة عندها كتابها وسنة نبيها والقضية منفصلة. أما نخلط الأمر ونقول لا نفقه إلا بفلسفة الغرب وإباحية الغرب وتحليل الغرب وتحريمه حسب هواه، فنقول هذا هو الخلط في الدين. نكمل يا شيخ الرسالة، بقي دقائق. نعم. ولم يعلموا أن كون العقل قد يعلم صحتها لا يمنع أن يكون الشرع دل عليها وأرشد إليها، فهي شرعية عقلية، بل ما يبينه الكتاب والسنة من أدلة هذه المطالب فوق ما في قوى البشر، ولم يأتي أهل الفلسفة والكلام من ذلك إلا بحق قليل مخلوط بباطل كثير، فلبسوا الحق بالباطل. يا سلام، هذا هو الصحيح. بعضهم يظن أن العقل ما يدل عليه الكتاب، نقول لا، الكتاب والسنة أرشد إلى هذه المسائل، ولهذا قال شيخ الإسلام فهي شرعية عقلية. شرعية لأنها كتاب وسنة، عقلية لأنها تخاطب العقل، وما بينه الكتاب والسنة فوق مستوى قوى البشر. عقلك ما يقدر يأخذ الأخبار الغيبية، لا بد من وسيط وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفلاسفة عاشوا أعمارهم وما أتوا إلا بحق قليل، كما قلنا خلاصة الفلسفة هذا الكون لا بد له من مبدع، فقلنا هذه يعرفها العوام، يا أيها الفيلسوف الهمام، ولست بهمام، هذه يعرفها الكل. لكن في الكتاب والسنة لا، فيها ما يغني. فلذلك علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نعظمهما وأن نعتمد عليهما في حياتنا. هذا ما سطرته هذه الرسالة، ولعل لها تتمة. أسأل الله أن ييسر أن نعثر عليها في يوم من الأيام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.